إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها له الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه يا رب صل على النبي وآله وعلى الذين مضوا على منواله واجعل لعبدك في نبيك أسوة ينجو بها في الحشر من أهواله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان لا نزال نعيش تباريح حجة الوداع مع أنفاس المطيبة أنفاسه صلى الله عليه وسلم إننا في الركب الميمون نسير خلف ناقته القصواء ومع أصحابه نلتفت فإذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا النخبة الصفو الذين اختارهم الله تبارك وتعالى إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم ورجع آمين نسمعها من الصحب الكرام أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان سار هذا الركب الميمون وساق رجل بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يحدو بتلك العيس وكان سوقه شديدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سوقك بالقوارير كذاك سوقك بالقوارير يعاتبه بلطف سيدي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الطريق برك جمل لصفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين فلما برك وقعد بكت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيد حانية يمسح دموعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم جعلت تزداد بكاء وهو يسكنها وينهاها صلى الله عليه وسلم فلما أكثرت انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالنزول وحبس النبي صلى الله عليه وسلم زهاء 120,000 نسمة لأجل دمعات نزلت من سيدة من سيدات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين ثم يأتي لكع بن لكع متكئا على أريكته يحتسي قهوته السوداء يحك شاربه بيده يدخن سيجاره العريض ليتهم الإسلام بأنه ينتقص المرأة وأنه ينتهك حقوقها وأنه يفعل ويفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس هذا العدد الجم من أجل بكاء امرأة نزل النبي وحبس القوم وضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام هنا خشت أم المؤمنين صفية أن يكون في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيء، فذهبت وهي تعرف الباب الذي يدخل إليه منه، ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة فوهبت ليلتها إليها، فدخلت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم خباءه، فقال لها النبي: إنها ليست ليلتك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم. سار الجحفل الميمون والركب النوراني مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الأبواء، وللمكان ذاكرة، الأبواء التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا حين كانت آمنة بنت وهب تحمله ليزور أخواله من بني النجار في المدينة، مر بها صغيرا، ثم مر بها أخرى صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 ربيعا مع عمه أبي طالب، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء في تجارته للسيدة خديجة بنت خويلد قبل البعثة، ومر بها في غزوة الأبواء أولى غزواته صلى الله عليه وسلم في السنة 2 من الهجرة، ومر بها في الحديبية وفي عمرة القضاء وفي عام الفتح، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يمر بالأبواء في حجة الوداع. يا حادي الركب قف بالله يا حادي، وارحم صبابة ذا نأي وإبعادي، وهل لديك من الأحباب من خبر، وهل نزلت بذاك الربع والنادي. بالأبواء أهدى إليه الصعب بن جثامة حمار وحش كان قد صاده، فلم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى تغير وجه الصعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يجبر الخواطر عليه الصلاة والسلام، وينزل كلامه على فؤاد الأصحاب كالطلل البارد على قلوبهم. جبر الخواطر ذاك دأب أولي النهى، وترى الجهول بكسرها يتمتع، فاجعل كلامك بلسما فيه الشفا، لا مشرطا يدمي القلوب ويوجع. في الأبواء سالت الدمعات الشريفات من مقل سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. ما قصة هذه الأدمع؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. هجروا الكلام إلى الدموع لأنهم وجدوا البلاغة كلها في الأدمع، وللدموع حديث: يبكي بكاء الطفل فارق أمه، ما حيلة المحزون غير بكائي. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من مكة، قطعوا فيافي وقفار يقطعونها بالذكر والتهليل والتلبية والتكبير، حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرف، وسرف تبعد نحوا من 11 كيلا من مكة، وفي سرف مات عدو الله أبي بن خلف متأثرا بجراحه، ذلك أنه في أحد أراد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يجوس خلال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انحاز إلى الشعب ويقول: أين محمد؟ أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال الأصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ قال: لا، دعوه. ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، انتفض صلى الله عليه وسلم انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، رماه النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه طعنة تدأدأ منها ونزل من على فرسه مرارا وخار وهو يقول: قتلني محمد، قتلني محمد. لم يكن جرحه كبيرا، لذلك أقبل عليه المشركون وقالوا: يا رجل، لقد طار فؤادك، لقد طار فؤادك. قال: لقد لقيني محمد مرة في مكة فقال: إني قاتلك، فوالله لو بصق علي لمت. ثم أخذت جراحاته تزداد حتى إذا وصل إلى سرف هلك عدو الله. وفي سرف قبل حجته هذه بثلاث سنوات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وبسرف بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودارت الأيام دورتها. سنة 51 أو 53 ولميمونة 80 سنة، خرجت في زمن معاوية حاجة أو معتمرة، ثم أدركتها المنية بسرف التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بها، فماتت هناك، وقبرها مشهود معروف هناك، بسرف كان الهناء وبسرف كان العزاء. وفي سرف أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فإذا هي تبكي. ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: لوددت أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي، لعلك حطي. قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. يا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت إلا إذا طهرتي. ومساء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بئر ذي طوى جرول اليوم، نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكره أن يدخل مكة مساء، فبات بها صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح اغتسل سيدي صلى الله عليه وسلم، وسار صباحا إلى مكة، ودخلها ضحا من ثنية كداء التي هي الحجون اليوم. بدا لك الحق فاقطع ظهر بيدائي، واهجر مقالة أحباب وأعدائي، وقل إذا نلت من أم القرى أربا وهو الوصول بإسرار وإبدائي. يا مكة الله قد مكنت لي حرما مؤمنا لست أشكو فيه من دائي، فمذ رأى النازح المسكين مسكنه في قطرك الرحب لم ينكب بإيذائي، شوق الفؤاد إلى مغناك متصل شوق الرياض إلى طل وأندائي. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم، وقد شرقت تلك العيون بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. عند المسجد أناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، ومن بابه المعتاد الذي كان يدخل منه صلى الله عليه وسلم باب بني شيبة دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أسائل نفسي وأسائلكم: ما الذي كان يجول بفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي خفقات كان يخفق بها فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الشعور الذي ملأ صدره صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأتساءل أخرى فأقول: أين أندية الظلم المكية القرشية التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم طائفا أو مصليا؟ أين سل الجزور الذي صب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين حمالة الحطب؟ أين أولئك الذين هموا بعبد الله بن مسعود فأرادوا أن يقتلوه لما جهر بالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهو يطوف بالبيت؟ وأين القوم الذين أرادوا قتل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بل أين 600 صنم كانت حول البيت تؤذي العين والقلب والضمير؟ صدق الله وكذب المشركون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بخطوات ملؤها السكينة ووصفها الوقار وحليتها الجلال والجمال، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود، استلمه وقبله، ثم فاضت منه العين وحق له صلى الله عليه وسلم. هنا تفيض العبرات وترسل الزفرات، منازل لم تنظر بها العين نظرة فتقلع إلا عن دموع سواكب. أخذ يطوف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وهو يسرع حينا ويبطئ حينا، ويسمع له بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأصحاب من حوله يطوفون حول البيت، والناس من حول بيت الله أفئدة، هذا يطوف وهذا يلثم الحجر. هنا تسكب العبرات، هنا تضطرب النظرات وترفع الدعوات، ورب الحجيج لا يزعجه الضجيج، لا يخفى عليه الضجيج. أطوف ببيتك يا خالقي، وروح السكينة في خافقي، وأدعوك يا رب أنت المعين، فنور فؤادي بنور اليقين. لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من طوافه أتى مقام إبراهيم وهو يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعل المقام بينه وبين البيت، ثم جعل المقام بينه وبين البيت، وصلى ركعتين خفيفتين. قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب على رأسه من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وقومنا اليوم من سلسالها رشفوا، زمزم في بلدي لكن من يقنع الناس بجدوى زمزم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فقبله ومسح عليه بيده، ثم مسح بهما وجهه. وأراد عمر أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد الزحام على الحجر، فجاءه التوجيه النبوي الكريم: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر تؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. توجه النبي صلى الله عليه وسلم بخطوات الوقار ذاتها، مطرقا برأسه عليه الصلاة والسلام، وملء صدره المنة لله تبارك وتعالى، قيله بينه وبين نفسه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حتى وصل إلى الصفا، رقى الصفا صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل البيت، فلما رأى الكعبة محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال، لما رأى البيت رفع صوته فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. صدق وعده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ما شاء الله أن يدعو. أطال في الدعاء صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى بلغ بطن الوادي. أسرع صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، ويقول لأصحابه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اشتد حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه، فلما بلغ المروة ازدحم الناس عليه، وقف فصنع فيها ما صنع في الصفا. ثم لما اشتد زحام الناس عليه وقد أتوا من كل فج عميق ليروا النبي عليه الصلاة والسلام، ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وأتم سعيه راكبا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، هل الهلال فكيف ضل الساري، وعلام تبقى حيرة المحتاري، ودخلت خير أيام الدنيا، جاءت العشر وجاءت مناسبة سانحة وفرصة تفتح فيها أبواب المغفرة، وتفتح فيها أبواب الجنان، وملء الكون صوت يسمعه المؤمنون: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. هذه فرصة سانحة للازدياد من صالح القول والعمل. مقصدنا هو الكريم سبحانه وتعالى الذي يعطي على الحسنة في أقل مضاعفاتها عشر أمثالها. والأصل أن ربنا كريم لا حد لكرمه، جواد لا حد لجوده سبحانه وتعالى، فلم يبق عذر لذي عذر بعد ذلك أن يتخلف عن الذكر والتكبير والتهليل والتسبيح والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر عباد الله من تكبير المولى جل وعلا، ففي آخر حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. كنت أتمنى أن يكون آخر العهد بالدماء النازفة ماضيات الأيام، لكننا وأنتم أيضاً فجعنا في الأسبوع الماضي بعشرات أو إن شئت فقل بمئات من الدماء المحرمة التي تزهق في الأشهر الحرم، وربنا سبحانه وتعالى مطلع بصير. لست أعني الذين يموتون في أرض الرباط، فعلى أقل تقدير أولئك يموتون بنيران غير صديقة، يموتون بيد البغي والكفر والعناد، لكن ما ذنب أولئك الآمنون في دورهم في بيوتهم في مزارعهم يموتون بأيدي إخوانهم؟ لا والله ما عادوا إخوانهم. القاتل لا يكون أخاً للمقتول إذا كان قتله بغياً وعدواناً وظلماً وجبروتاً. هذه الحرب التي ابتدأت في رمضان في الشهر المعظم تستمر في سفك الدماء في الأشهر الحرم كذلك. ودعنا في السودان أنفساً بريئات، جرمهم الوحيد أنهم وقفوا دون أموالهم وأعراضهم أن تنتهك أو تغتصب، فاغتالتهم يد الغدر واصطفوا جميعاً ليصلي عليهم الناس. متى تفيق الأمة من ظلم بعضها بعضاً؟ وكيف ترجو هذه الأمة رحمات من المولى سبحانه وتعالى وهي لم يرحم بعضها بعضاً؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأما إذا قست قلوبهم فإن اللعنة أقرب إليهم من الرحمة عياذا بالله ولياذا به سبحانه وتعالى. أيها السادة، وتستمر آلة الحرب كذلك لتقتل إخواننا العزل الذين تطاردهم صواريخ آلة الحرب من مهجر إلى مهجر ومن خيام لجوء إلى خيام لجوء لتصيبهم فتقطع رقاب أطفالهم وتحرق أجسادهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها. أطلب من نفسي وإياكم أن نجعل من هذه الفرصة السانحة ومن هذه العشر المباركات أن نجعل النصيب الأكبر للمسلمين والمسلمات، أن يردنا الله عز وجل إليه ردا جميلا، وأن يحقن الدماء في المشارق والمغارب. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الكمال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا العزة، يا من جل ثناؤه، يا من عظم سلطانه، يا من تبارك اسمه، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا من هو أقرب إلينا منا وأسمع لنا منا وأعلم بنا منا وأرحم بنا منا وأرأف بنا منا، يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا غوث المستغيثين، يا غوث المستغيثين، يا أمان الخائفين. نسألك بأحب أسمائك إليك، باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، يا من يجيب الضراعات ويسمع الدعوات ويقيل العثرات، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا رب عظم الخطب وطال البلاء واشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء، يا رب فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. يا الله، هذه أمة خليلك أحب أنبيائك إليك، اللهم انظر إليها نظر رحمة تردها إليك ردا جميلا. اللهم انظر إلى أمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم نظر رحمة تصلح به شأنها وتلم به شعثها وتجمع به متفرقها. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعنا في هذه العشر، أعنا على طاعتك واحملنا على عبادتك ووفقنا لمراضيك. اللهم إنا نسألك ألسنة لا تفتر عن ذكرك وجوارح لا تمل من طاعتك. اللهم أعنا ووفقنا واهدنا ويسر الهدى لنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبِّت حجَّتنا وسدِّد ألسنتنا واهدِ قلوبنا وسُلَّ السخائم من صدورنا. إلهنا، اجعل هذا البلد دوحةً للأمن والإيمان ومأرِزًا للسنة والقرآن، وسلِّم وأمِّن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يسِّر للحجيج حجَّهم،